بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، أسباب الإرث، رحم ونكاح وولاء، وموانعه قتل ورق واختلاف دين، وأركانه وارث ومورث ومال موروث، وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث، والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الإبن والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، والأخت للأب عند عدم الأشقاء. والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما. والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. والثلثان فرض أربعة: البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر مع الانفراد عن معصب. والثلث فرض اثنين: ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفرض في اللغة الحز والقطع، وأما في الاصطلاح فهو العلم بقسمة المواريث وحسابها، العلم بقسمة المواريث وحسابها. وقد جاء الحث في تعلم الفرائض، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر، وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاث، العلم ثلاث: سنة آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، أخرجه أبو داود بن ماجه. قال الشيخ رحمه الله: أسباب الإرث رحم، يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى، يعني والأصل في الفرائض القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل من أحكام الفرائض. والله سبحانه وتعالى بين أحكام الفرائض ونص عليها، ولهذا تجد أن اختلاف العلماء في مسائل الفرائض قليلا، تجده قليلا، وإن كان هناك خلاف فالغالب أنه يكون ضعيف، يعني يكون المخالف ضعيفا، قوله ضعيف. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والإجماع قائم على ذلك. قال الشيخ أسباب الإرث رحم. نعم، المراد بالرحم القرابة، وهي الاتصال بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة، الاتصال بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة. قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وسيأتينا إن شاء الله أن القرابة أنها أصول وفروع وحواشي. الأصول الآباء والأمهات، والحواشي الأولاد، ونعم الأولاد وأولاد نعم الأولاد وأولادهم. وأما الحواشي فالإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هذا كله سيأتي. قال ونكاح، هذا السبب الثاني. نعم السبب الثاني النكاح، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أو لم يدخل. فإذا عقد على هذه المرأة ثم مات عنها فإنها ترثه، ولو ماتت عنه فإنه يرثها كما سيأتي. كما أن أيضا التوارث يكون بالقرابة، فالفروع يرثون الأصول، والأصول يرثون الفروع، والحواشي يرث بعضهم بعضا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال العلماء رحمهم الله عقد الزوجية الصحيح، قولهم الصحيح يخرج الفاسد، فالفاسد لا يحصل التوارث به، والفاسد هو ما اختل شرط من شروط صحته، اختل شرط من شروط صحته كالزواج بلا ولي، فلو أنه تزوجها بلا ولي فهذا عقد أو نكاح فاسد، فلو مات فلا توارث. ويدل للتوارث في عقد الزوجية أو بالنكاح قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقال سبحانه وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قال وولاء، ولاء الولاء هو عصوبة، الولاء عصوبة سببها نعمة السيد على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة السيد على رقيقه بالعتق. فيرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يرث المعتق ممن أعتق وعصبته المتعصبون بأنفسه. فمثلا لو أن زيدا أعتق عمرا، وعمر هذا ليس له عصبة من جهة النسب، فإن الذي يرثه عصبة ماذا؟ عصبة السبب، لأنه يعني كما سيأتينا إن شاء الله أن العصبة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عصبة من جهة النسب، والقسم الثاني عصبة من جهة السبب. فهذا الرقيق اعتقه سيده ثم مات الرقيق، ننظر هل له عصبات من جهة النسب، هل له أب، هل له ابن، هل له عم إلى آخره يرثونه. طيب إذا لم يكن له عصبة من جهة النسب فإن الذي يرثه من هو؟ المعتق. المعتق. طيب المعتق غير موجود، عصبة المعتق، عصبته المتعصبون بأنفسهم، أبوه، ابنه، أخوه، عمه، ابن أخيه، ابن عمه إلى آخره، نعم كما سيأتي شيء من ذلك. فالولى عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاء كالنسب، والنسب يتوارث به، فكذلك أيضا الولاء يتوارث به. فالشيخ ذكر هذه الأسباب، أسباب ميراث الولاء ثلاثة. نعم، أسباب ميراث الولاء ثلاثة. نعم، كل من يفرد ربه الوراثة، وهي ولاء، وهي رق، لا لا، وهي نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب، كما قال الرحبي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله، فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأسباب. هناك أسباب أخرى، يعني هناك أسباب أخرى يختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها من أسباب، أنها سبب من أسباب الميراث، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن ذلك إسلامه على يديه، إذا أسلم على يديه ولم يكن له ورثة فإن الذي يرثه الذي كان سببا في إسلامه. ويدل لذلك حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته، هو أولى الناس بمحياه ومماته. أخرجه أحمد وأبو داود، كذلك الترمذي وابن ماجه، نعم وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته، كذلك أيضا هو ورد عن عمر. أيضا من الأسباب الالتقاط، فإذا التقط هذا الطفل وحضنه ورباه ثم مات ولم يكن له عصبة من جهة النسب، فالذي يرثه من هو؟ الملتقط. نعم الملتقط. وقد جاء في ذلك حديث واثلة بن الأسقع وإن كان ضعيفا، لكن ابن القيم رحمه الله انتصر له، انقيم في تهذيب السنن انتصر للتوريث بالالتقاط. وهذا الحديث حديث واثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلى آخره. وأيده ابن القيم، قال ابن القيم: إذا كان يتوارث بالولاء، إذا كان يتوارث بالولاء فالتوارث بالالتقاط من باب أولى. السيد يرث رقيقه، ها؟ إذا لم يكن هناك عصبة نسب، السيد يرث رقيقه إذا لم يكن هناك. لماذا يرثه؟ لأنه أنعم عليه بنعمة الحرية، فنعمة الحياة من باب أولى. إذا كنا نقول بأن المعتق يرث عتيقه فالملتقط من باب أولى أنه يرث من التقطه، لأنه إذا لم يكن له وارث وين يروح المال؟ ها؟ روح لبيت المال، المال سيكون لبيت المال، فالأولى أن يكون لمن؟ لهذا الملتقط. فإذا كان المنعم عليه بالحرية يرث، فالمنعم عليه بالحياة أولى بالميراث. نعم، أولى بالميراث. السبب الثالث المعاهدة والمعاقدة. والمعاهدة والمعاقدة هذه كانت موجودة في الجاهلية، كانوا يتعاهدون ويتعاقدون، ويعني يتعاهد اثنان ويتعاقدون فيما بينهم أن دمي دمك وأن هدمي هدمك إلى آخره، وكانوا ذلك يفعلونه في الجاهلية، يعني تعاهدون أن دمي دمك وأن هدمي هدمك وأنك ترثني وأرثك. وهذه المعاهدة توارثوا بها في أول الإسلام، كانوا يتوارثون في ذلك في أول الإسلام، ويدل لها قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فهذه كانت موجودة وكانوا يتوارثون بها، فإذا وجدت هذه المعاهدة والمعاقدة إلى آخره، فكونه يرث هذا أولى من كونه يكون المال في بيت المال. قال يعني أيضا من الأسباب، يعني أيضا السبب الرابع كونهما من أهل الديوان، يعني من أهل الديوان، يعني المراد أن يكون مكتوبين في ديوان واحد، وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان مكتوبين في ديوان واحد، يعني هو كان في الزمن السالف كان هناك ديوان لأهل الجيش، أو مثلا ديوان للقضاة، ديوان للأئمة، ديوان للمؤذنين إلى آخره. فإذا كان مكتوبين في ديوان واحد، يعني هذا الديوان دفتر، يعني دفتر يكتب به، ديوان الجيش يكتب به أسماء الجيش وتصرف لهم المرتبات، ديوان القضاة يكتب فيه أسماء القضاة، ديوان الأئمة يكتب فيه أسماء الأئمة، وهكذا. فإذا كان مكتوبين في ديوان واحد فإن هذا مما يتوارث به، هذا ورد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه. والمقصود هنا إذا لم يوجد ماذا؟ إذا لم يوجد وارث، أما إن وجد وارث فهو لورث. طيب أيضا من أسباب الميراث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرقيق يرث سيده، وكما تقدم المؤلف ذكر ماذا؟ أن السيد يرث، المعتق يرث، لا، كما أن الإرث يكون من أعلى كذلك أيضا الإرث يكون من أي شيء؟ من أسفل. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جاء في ذلك حديث ابن عباس، وهذا وإن كان في ضعف إلا أن شيخ الإسلام ذهب إليه. وكما تقدم حديث ابن عمر أن الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا كان يتوارث بالولاء من الأعلى فليتوارث به أيضا من الأسفل، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فإذا مات المعتق وليس له وارث فنقول يرثه المعتق، من اعتقه، نعم، المعتق يرث المعتق. قال الشيخ رحمه الله: وموانعه قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك فافهم فليس الشك كاليقين. الذي يمنع الميراث ذكر الشيخ ثلاثة: الأول القتل، وهذا بالاتفاق، لكن ما هو القتل الذي يمنع من الميراث؟ ما هو القتل الذي هذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القتل الذي يمنع من الميراث هو كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، كل ما أوجب قصاص أو دية أو كفارة فهذا يقولون هذا القتل الذي يمنع يمنع من الميراث. والرأي الثاني أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل العمد. القتل كما سيأتينا ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. الذي القتل العمد الذي بغير حق هذا اللي يمنع من الميراث. أما إن كان القتل غير عمد كأن يكون القتل خطأ أو شبه عمد، أو يكون القتل يكون خطأ أو شبه عمد، أو يكون عمد لكنه بحق، لأن العمد قد يكون بغير حق وقد يكون ماذا؟ وقد يكون بحق. بحق مثلا لو صار عليك ودافعته حتى قتلته فإنك ترث، هذا قتل عمد بحق. كذلك أيضا قتل العادل الباغي، نعم قتل العادل الباغي، البغاة، نعم البغاة لو بغى وخرج إلى آخره قتله العادل فإنه يرث. لو قتله بسبب قصاص هذا قتل بحق فإنه يرث. المهم الصحيح في ذلك أن القتل المانع ما هو؟ هو القتل عمدا بغير حق. أما القتل غير عمد أو القتل عمد بحق فهذا لا يمنع من الميراث. وجاء في ذلك حديث عمر نعم ليس لقاتل شيء، رجوا أحمد بن ماجه، وأيضا في ضع قال رق، هذا المانع الثالث الرق. والرق هو عجز حكمي، نعم الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. فإذا كان الميت مسلما والوارث كافرا فإنه لا توارث لانقطاع الموالاة، لا موالاة بين المسلم والكافر. وسيأتينا إن شاء الله يعني هذا ليس على إطلاقه، لكن هناك استثناءات من اختلاف الدين. في الجملة اختلاف الدين مانع من موانع الميراث، ويدل لذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، خرجاه في الصحيحين. قال نعم اختلاف الدين يستثنى منه مسائل. المسألة الأولى المرتد لو ارتد ثم بعد ذلك قتل وله أقارب مسلمون هل يرثونه أو لا يرثونه؟ هذا موضع خلاف، والصواب في ذلك أنهم يرثونه. ولو قلنا بأنهم لا يرثونه فإن المن سيكون لبيت المن. الصواب أنهم أولى به، وإن انقطعت الموالاة بينهما الصواب أنهم يرثونه، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي بن مسعود إلى آخره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا أسلم قبل قسمة الميراث، نعم أسلم كامل، مات قريبه، نعم مات قريبه، ثم بعد ذلك أسلم قبل أن يقسم الميراث، فإننا نورثه ترغيبا له في أي شيء؟ ترغيبا له في الإسلام. وقد جاء في ذلك حديث ابن أبي مليكة، وإن كان الحديث منقطع إلا أن المعنى يؤيد ذلك، لما في ذلك، نعم لما في ذلك من ماذا؟ الترغيب في الإسلام. أيضا المسألة الثالثة، المسألة الثالثة المسلم يرث عتيقه الكافر، يرث عتيقه الكافر، لو كان له رقيق وهذا الرقيق كافر، نعم فإنه ماذا؟ نقول بأنه يرثه. ويدل لذلك نعم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. والحديث أيضا ضعيف، لكن المعنى يؤيد ذلك، لأن المال إذا قلنا بأن المسلم لا يرث، أين سيذهب المال؟ يكون للكفار. كذلك أيضا المسلم يرث من قريبه الكافر الذمي لا العكس، يعني المسلم يرث من قريبه الكافر الذمي لا العكس، يعني الذمي ما يرث، الكافر ما يرث من المسلم، لكن المسلم يرث من أي شيء؟ من الكافر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني وهذا أيضا صواب. يعني أولا لأن هذا وارد عن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا لأن قلنا أن الكافر لا يرث من المسلم، قلنا المسلم لا يرث من الكافر، سيكون المال لمن؟ للكفار، نعم سيكون المال للكفار. قال أيضا مما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المنافق، المنافق يرث ويورث، لأن المنافق وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا وش حكمه المنافق؟ حكمه إذا لم يعلن نفاقه فإنه يعامل على حسب الظاهر، والظاهر أنه ماذا؟ أنه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على ظواهرهم، لأنهم ما أعلنوا بأشياء بنفاقهم، ما أعلنوا بنفاقهم. فنقول بأن المنافق، المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام يرث ويورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على حسب ظواهرهم، وظواهرهم أنهم مسلمون. قال: وأركانه وارث ومورث ومال موروث. الوارث هو الحي بعد موت المورث أو الملحق بالأحياء حكما كالمفقود، الحي بعد موت المورث أو الملحق بالأحياء حكما كالمفقود، ومورث وهو الميت الذي انتقلت التركة منه حقيقة أو حكم، مورث الميت انتقلت منه التركة حقيقة أو حكم، مال موروث وهو التركة. نعم، وقد يكون قد تكون التركة مالا، قد تكون مختصا، قد تكون حقا من الحقوق كما تقدم. قال: وشروطه تحقق موت مورث. هذا الشرط الأول، تحقق موت الوارث، لقول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد. قال هلك، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم. قال: وتحقق وجود وارث، يعني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. الشرط الأول تحقق ماذا؟ موت المورث. والشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا بالإجماع. قال: والعلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني معرفة أسباب الإرث من الرحم والنكاح والولاء كما تقدم. قال: والورثة ذو فرض، يعني صاحب فرض، يعني الورثة ينقسمون. نعم، قسمهم الشيخ لثلاثة أقسام: أصحاب فرض، أصحاب تعصيب، من يرث بالرحم، من يرث بالرحم. فقال لك ذو فرض يعني لهم نصيب مقدر شرعا. الأول ذو فرض يعني لهم نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول كما سيأتي. وعصبة، العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، يعني أصحاب الفروض هم الذين يرثون بتقدير، والعصبة هم الذين يرثون بغير تقدير. قال: وذو رحم، ذو الرحم هم الذين يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض، ذو الرحم هم الذين يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض. نعم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. يعني فاشترط لإرث ذوي الأرحام ألا يكون هناك عاصب ولا يكون هناك صاحب ماذا؟ صاحب فرض. قال: فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان. الزوجان من أصحاب الفروض، فالزوج تارة يأخذ النصف وتارة يأخذ الربع. والأبوان، الأب والأم. الأب كما سيأتينا تارة يأخذ بالتعصيب، وتارة يأخذ بالفرض، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب. والأم، الأم تارة تأخذ السدس، وتارة تأخذ الثلث، وتارة تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي. قال: والجدة، نعم، سواء كانت لأب أو أم هذه تأخذ السدس بالفرض. قال: والبنت وبنت الابن، البنت تأخذ تارة تأخذ النصف وتارة تأخذ الثلثين مع بنت مشاركة عن مشارك، وتارة تأخذ بالتعصيب بالغير مع أخيها. نعم. قال: وكذلك أيضا بنت لبن، بنت لبن تارة تأخذ النصف، تارة تأخذ ماذا؟ السدس، وتارة تأخذ أيضا مع أختها أو بنت عمها الثلثين. نعم، الثلثين، وتارة، نعم، الثلثين. قال: والأخت، الأخت لأبوين أو لأب، تارة تأخذ النصف، تارة تأخذ السدس، وتارة تأخذ مع أختها، ها، مع المشارك الثلثين، تأخذ، وتارة تأخذ تعصيبا بالغير مع الأخ مع أخيها. نعم مع أخيها. قال وولد الأم تارة يأخذ السدس، تارة يأخذ الثلث إذا كان هناك أكثر من واحد. قال والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم وسيأتي إن شاء الله بين هذه الأشياء، هذه كلها مقدرة في كتاب الله والأدلة فيها ظاهرة. قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، الثمن نعم ونعم ولا ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلى آخر، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إلى آخره. وستأتي بإذن الله. قال فالنصف فرض خمسة: الزوج. هنا يعني هذا المسلك الذي سلكه الشيخ رحمه الله يعني يبين لك أصحاب النصف، يعني هو سلك مسلك الفروض، سلك مسلك الفروض، قال لك النصف أصحابه كذا، الربع أصحابه كذا، الثمن، الثلث، الثلثان. ولو أنه سلك طريقة القرآن لكان أحسن وأفهم. طريقة القرآن ما هي؟ ليست ما ذكره الشيخ هنا. طريقة القرآن ليس في الفروض وإنما في أصحاب الفروض. فالقرآن يتناول لك الزوج، متى يرث النص، متى يرث الربع، الزوجة متى ترث الربع، متى ترث الثمن، وهكذا. هذه الطريقة أحسن وأسرع فهما من ما ذكره كثير من الفقهاء، وهي أحسن شيء، وهي التي سلكها شيخنا ابن عثيمين في كتابه التسهيل، سلك طريقة القرآن، تبين يأخذ كل صاحب فرض وبين نصيبه حسب حالاته. نعم فهذا أحسن شيء. قال لك الزوج، نعم الزوج هذا يأخذ النص بشرط ماذا؟ بشرط عدم، وهو عدم الفرع الوارث للزوجة، عدم الفرع الوارث للزوجة، كما قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن، نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم فاشترط ألا يكون هناك ولد ولا ولد ابن كما ذكر المؤلف، قال ولا ولد ابن وإن نزل أبوه المحض الذكورة، يعني ابن هلك هالك عن زوج وابن. الزوج له كم؟ الربع لوجود الفرع الوارث. هلك عن زوج وابن الزوج له الربع. هلك عن زوج وابن بنت الزوج له النصف، لأن ابن البنت لا يرث. طيب قال البنت، نعم والبنت تستحقه بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، البنت عدم المعصب وهو أخوها، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا وجد لها أخ شقيق أو أخ من أب أو أخ من أم فإنها لا ترث النصف. نعم. وإنما تكون عصبة كما سيأتي إن شاء الله. مع الأخ من أم. ها؟ مع الأخ من أم. كيف؟ مع الأخ من أم ترث عصبة مع الأخ من أم. يعني الهالكة الأم، أم هلكت. أيوه. إيه. وهناك بنت، يعني الأم هلكت وخلفت بنتا وابنا من زوج آخر. فهمت؟ ها؟ إيه. قال طيب الشرط الثاني عدم المشارك. عدم المشارك، والمشارك هي أختها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. فإذا اجتمعنا فإنهن يأخذن ماذا مع المشارك؟ الثلثين. يأخذن مع المشارك الثلثين. قال يعني هلك هالك عن بنتين، البنتان لهما ماذا؟ الثلثان. البنتان لهما الثلثان. قال وبنت ابن أو وبنت لبن، وإن نزل أبوها بمحض الذكورة فإنها تستحق النصف. ثلاث شروط. الشرط الأول عدم المعصب. عدم المعصب، عدم المشارك. والمعصب من هو؟ ها؟ أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. نعم. الذي أنزل منها درجة، ها؟ هل يعصبها؟ لا يعصبها إن احتاجت إليه. صح سنت. يعصبها إن احتاجت إليه، ويسمى بأي شيء؟ بالقريب المبارك. يعني يسمى بالقريب المبارك. فعدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب أو ابن عمها الذي في درجة. الشرط الثاني عدم المشارك، وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. فإن وجد فرع وارث، ها؟ إن كان ذكرا، ها؟ حجبها. كان ذكرا حجبها. وإن كان أنثى، ها؟ إن كانت واحدة فيتأخذ ماذا؟ السدس، تكمل الثلث. وإن كانت أكثر من واحدة سقطت، إلا إذا وجد من يعصبها وهو ابن عمها الذي في درجتها أو حتى أنزل منها، لأن هنا ماذا تحتاج إليه؟ أعيد، يعني الشرط الثالث عدم ماذا؟ عدم الفرع الوارث. نعم، عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. الفرع الوارث هذا لا يخلو من أمرين، ولهذا قال لك ولد الصلب. نعم، ولد الصلب. فرع الوارث هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذكر فلا ترث شيء. هلك هالك عن ابن وبنت ابن وعم، فالمال للابن. بنت الابن محجوبة، والعم أيضا محجوب. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان ذكرا. القسم الثاني أن يكون الفرع الوارث الذي أعلى منها ماذا؟ أنثى. فإن كانت واحدة أخذت النصف. الواحدة نعم، وبنت الابن تأخذ السدس. وإن كنا أكثر من واحد اشتركنا في السدس. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم، فالبنت لها ماذا؟ النصف. بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. العم له الباقي. العم له الباقي. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم. البنتان الثلثان، بنت الابن قسطر، العم يقدر. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن وعم، فالبنت لها ماذا؟ النصف. بنت الابن ها؟ هل... نعم لا. طيب لا، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان لهما الثلثان، بنت الابن صح لها الباقي مع ابن الابن تعصيبا يسقط العام. هنا احتاجت إليه، الأصل أنه لا يعصبها إلا أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، هنا عصبها ابن عمها وهو أنزل منها درجة. لماذا؟ لا نحتاج إليه، ما دام أنها تحتاج إليه فإنه يعصبها. نعم، يسمونه ماذا؟ القريب المبارك. والقريب المبارك هو الذي لولاه لسقط، لسقط، لكن لما وجد هذا القريب ورث. نعم. قال قال الشيخ قال والأخت لأبوين ترث بأربعة شروط. قال عند عدم الولد وولد الابن، يعني عند عدم الفرع الوارث، إذا وجد فرع وارث ها مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق، إن كان الفرع الوارث ذكرا وش الحكم؟ سقطت، هلك هالك عن ابن ابن وأخت شقيقة ها، هلك هالك عن ابن ابن وأخت شقيقة، المال لمن؟ لابن الابن، أخت الشقيقة ما لها شيء. فإن كان الفرع الوارث ذكرا سقطت، إن كان الفرع الوارث أنثى ها، فرع الوارث أنثى واحدة أو أكثر من واحدة نعم، فإن الأخوات يأخذن الباقي تعصيبا مع غير. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها ماذا؟ النصف. الأخت الشقيقة الباقي، الباقي. هلك هالك عن أختين شقيقتين، هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، البنتان لهما الثلثان والأختان الشقيقتان ها الباقي تعصيبا مع الغيب. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، واضح؟ فإذا إذا وجد فرع وارث مع الأخوات إن كان ذكرا حجبهن، وإن كان أنثى فإن البنات يأخذن فرضهن والباقي للأخوات تعصيبا مع الغير. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت الابن لها ماذا؟ البنت لها النصف، بنت الابن السدس، الأخت الشقيقة الباقي. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن أخت شقيقة، البنتان لهما الثلثان، بنت الابن ليس لها شيء لأن البنات استكملن الثلثين، الباقي لمن؟ لأخت الشقيقة، فأخت الشقيقة هنا تأخذ الباقي. لكن لو وجد ابن عم ولو أنزل ها فإنه يعصب من؟ بنت الابن، يعصب بنت الابن ليأخذون الباقي. يعني مثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ولو نزل وأخت شقيقة أو نقول أحسن، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخت شقيقة، البنتان لهما الثلث، وبنت الابن مع ابن الابن عصبة وتسقط الأخت. لو عدم ابن الابن ماذا؟ سقطت بنت الابن وورثت الأخت. نعم. طيب هذا هو الشرط الأول، عدم الولد، عدم الولد وولد الابن. قال طيب الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. الأصل إذا وجد أصل من الذكور فإنه يحجبهن. الأصل إما أن يكون أبا أو يكون ماذا؟ جدا. فإن كان جد أبا فإنه يحجب الأخوات، خلاص هلك هالك عن أب وأخت شقيقة، هلك هالك عن أب وأخت شقيقة. الأب يأخذ المال جميع للأب، أخت الشقيقة ليس لها شيء. هلك هالك عن جد، يعني عن أب أب وأخت شقيقة، الأب يأخذ، شو الجد يأخذ؟ نعم، هذا موضع خلاف. مذهب الإمام أبي حنيفة أن الجد يحجب الأخوة الإخوة وهو الصواب، فنقول المال هنا يكون لمن؟ للجد. طيب الشرط الثالث عدم المعصب وهو الأخ الشقيق. إذا وجد الأخ الشقيق فإنها تعرف بأي شيء؟ بالتعصب للذكر مثل حظ الأنثى. الشرط الرابع عدم المشارك، والمشارك هي ماذا؟ أختها الأخت الشقيقة. فإذا وجد أخت شقيقة فيشتركنا عصبة بالغير إذا وجد أخت شقيقة فلهن الثلث، يأخذن الثلث. قال والأخت لأب، هذا الصنف الأخير من أهل النصب، وهو الأخت لأب. قال لك عند عدم الأشقاء، الأخت لأب يعني الأخت لأب ترث النصف الشروط الأربعة الماضية، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم المعصب، عدم المشارك، أن تكون واحدة، وعدم الفرع الوارث. طيب صح، عدم الفرع الوارث، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. أيضا يضاف إلى هذا عدم الأشقة. فإن وجد أشقة إن كان ذكرا حجبهن، إن كان ذكرا فإنه يحجبهن. هلك هالك عن أخ شقيق وأخت الأب، أخت الأب ليس لها شيء. وإن كانت أنثى، فإن كانت واحدة فإنها تأخذ معها ماذا؟ السلس تكملة للثلثين. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة لها ماذا؟ النصف. الأخت لأب لها ماذا؟ السلس. الأخت لأب لها السلس. طيب وإن كنا أكثر من واحدة الشقيقات سقطت، إلا إذا وجد الأخ المبارك أو القريب المبارك. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، الأختان الشقيقتان لهما ماذا؟ الثلثان، والباقي لا، الأخت الشقيقة ليس لها شيء. حتى لو صار ابن عم بعيد، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن ابن ابن ابن عم بعيد، أبعد من الأخت لأب. فنقول الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، الأخت لأب تسقط، الباقي لابن ابن ابن العم البعيد. إلا إذا وجد مع الأخت لأب أخوها فيعصبها ترث وياه تعصيبا بالغير. هلك هالك عن أختين شقيقتين، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالأختان الشقيقتان لهما الثلث، والأخ لأب والأخت لأب لهم الباقي، وابن العم يسقط. لذلك تأذن.